بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. سبق أن هذا الفصل عقده المصنف القسم الثاني من أقسام الشروط في النكاح، القسم الثاني، وهو الشروط التي هي فاسدة والعقد صحيح. وهذا في نظر المؤلف، وإلا سيمر معنا أن هناك أشياء فيها خلاف، قد يكون الصواب مع المصنف وقد يكون في القول الثاني. قال رحمه الله تعالى: وإن شرط ألا مهر لها. وإن شرط ألا مهر لها، من هو؟ الزوج. الزوج إذا اشترط ألا مهر لها، قال: زوجتك. جاب مالي في فقط كذا. طيب، مر معنى ألا مهر لها. المذهب العقد صحيح والشرط فاسد. القول الثاني شيخ الإسلام أن العقد لا يصح، طيب لماذا لا يصح العقد؟ الأولا لأن الزواج بلا مهر هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا قال للرجل: زوجتكها بما معك من القرآن. ولو كان يصح العقد بلا مهر لزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرسله يبحث عن مهر ثم بعد ذلك زوجه بما معه من القرآن، ولا لا؟ أخذنا هذا ولا ما أخذنا؟ نعم، يمكن أخذنا قراءة على أجل. طيب قال: وإن شرط ألا مهر لها، يعني فسد الشرط، والعقد صحيح، والقول الثاني أن العقد لا يصح، أولا لأن الله عز وجل قال: أن تبتغوا بأموالكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالزوج يبتغي بماله، الزوج إذا تزوج يبتغي بماله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجتك بما معك من القرآن. الأمر الثالث أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الزواج بلا مهر، أما المذهب فالعقد صحيح والشرط باطل، طيب ماذا يترتب عليها؟ مهر المثل. ولهذا المهر يكون له ثلاث أحوال، الحالة الأولى، أن يسمي المهر. الحالة الأولى أن يسمي المهر، يقول: زوجتك مثلا ب10,000 ونحو، قبلت، أن يسمي المهر. فماذا يترتب عليه؟ لها المسمى، المهر المسمى. الحالة الثانية أن يشترط ألا مهر، هذا الحال الثاني. المذهب يصح النكاح ويفسد الشرط، ولها مهر المثل، شيخ الإسلام لا يصح يقول. الحال الثالثة أن يتزوج ولا يسمي مهرا، أن ينكح ولا يسمي مهرا. انتبهوا لها القسم الثالث، أن يتزوج ولا يسمي مهرا، وهذا تسمى المفوضة، وهذا صحيح، هذا لا بأس، فهذه لها مهر المثل، طيب ما الفرق بين الأول والثالث؟ الأول اشترط ألا مهر أصلا، معي؟ الثالث لا لكنه ما سموا، قال زوجتك بنتي قال قبلت نكاحها، فسكتوا وتفرقوا على هذا. تقول العقد صحيح، وإنما المهر هنا فوض، فلها مهر المثل، لها مهر المثل. وهذا يوجد حتى الآن بعض الناس يزوج يقول خلاص ألا أنت تجيب أو أنا زوجتك كيفك، هذه تسمى المفوض، يعني مهر أفوض، فيجب لها مهر المثل، مهر مثلها. وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة، تزوج بشرط أن لا ينفق عليها، بشرط أن لا ينفق عليها، المذهب الشرط فاسد. شرط فاسد لماذا؟ لأن الشرط هنا يخالف مقتضى العقد، الشرط هنا يخالف مقتضى العقد. والله عز وجل يقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، واضح؟ ويجب عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها وأن يكسوها. إذن هو يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى العقد، ها واضح ولا لا؟ فيقول المصنف ما يصح، والعقد صحيح، الشرط لا يصح والعقد صحيح، فلها النفقة، فلها النفقة. ها والقول الثاني أنه إذا اشترط إسقاط النفقة ورضيت فإنه شرط صحيح، فإنه شرط صحيح، لا سيما إذا كان هناك غرض صحيح. انتبهوا، لا سيما إذا كان هناك غرض صحيح. أحيانا المرأة لا يهمها النفقة، قد يكون راتبه الزوج 2000 وراتبها هي 15000، لكن تريد أن يسترها أمام الناس، تريد أن يبقى لها زوج يحميها، وتقول أمام الناس أنها متزوجة، فلا يهمها النفقة ولا يهمها المبيت، فتسقط هذه. فهنا لها غرض صحيح، لها غرض صحيح، فيقول يصح إسقاط النفقة، يصح إسقاط النفقة. وعند شيخ الإسلام قاعدة يقول كل من له الحق، كل من له الحق فأسقطه باختياره سقط، كل من له الحق فأسقطه باختياره فإنه يسقط، فإنه يسقط. ها بل قال حتى لو كان في عوض، حتى لو كان بعوض، حتى لو أنك أعطيت الشخص عوض أن يتنازل عن حقه ويسقط حقه، يقول جائز لأن الحق له، فإذا سقطه سقط. طيب، إذن القول الثاني أنه لو اشترط أن لا نفقة وقبلت ورضيت فلا بأس، فالشرط يكون صحيحا، الشرط يكون صحيحا. إذن هنا هناك قول ثاني خلاف المذهب، قال أو أن لا نفقة لها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، يقول الشرط لا يصح. طيب لماذا؟ قال لأنه يخالف مقتضى العقد، كل هذه الشروط تخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن يكون على ما تضمنه العقد، والعقد في النكاح جعل لها مبيت كما بضرتها مبيت، هذا مقتضى العقد، فكيف يشرط شرط يخالف مقتضى؟ فلو تزوجها قال بشرط أن أقسم لك أقل من ضرتك، يعني أبيت عندك ليلة وعند الأخرى 3 ليال، هذا حلا، هذه امرأة كبيرة ولها أولاد تحتاج عناية، ويريد أن يبيت عندها 3 ليال لأجل أولادها، وهذه الزوجة ليس لها أولاد ويريد أن يبيت عندها ليلة، ما المانع؟ أنتم معي ولا لا؟ أو العكس سيبيت عند هذا. طيب على كل حال إذا كان هناك غرض صحيح، المصنف يقول لا يصح، المصنف يقول لا يصح، نقسم لها أقل من ضرتها. طيب سودة رضيت ولا ما رضيت؟ رضيت، الحق لها فاسقطته. لماذا؟ لأن لها غرض صحيح وتريد أن تبقى أما للمؤمنين. إذن القول الثاني أن هذا الشرط صحيح، إذا رضيت فهو شرط صحيح، إذا رضيت فهو شرط صحيح. قال أو أكثر منها، أو أكثر منها، يعني تزوجها قال بشرط اشترطت هي أن يكون المبيت عندها أكثر من ضرتها، أكثر من ضرتها، فما رأيكم؟ أقل من ضرتها القول الثاني صحيح، الحق لها واسقطته. طيب أكثر من ضرتها، هل نقول القول الثاني صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن فيه اعتداء على حق غيرها، اعتداء على حق غيرها فلا يصح. انتبهوا لهذا. قالت بشرط أن تقسم لي أكثر من الأخرى، أكثر من الأخرى. هذا شبيه باشتراطها طلاق ذرتها، اعتداء، فكأنها أخذت أيام ذرتها إجبارا بغير اختيارها. إذن يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، على كما قال المصنف هذا الشرط لا يصح. طيب إن رضيت الأخرى، نعم إن رضيت الأخرى، قالت هذه بشرط أن تقسم لي أكثر من الأخرى، فذهب إليها واستشارها، قالت رضيت، ها نقول يصح ولا ما يصح؟ نقول يصح على القول الثاني. القول الثاني إذا رضيت الزوجة الأخرى فإنه يصح، أما بدون رضاها فإنه اعتداء ولا يصح. قال أو أن يقسم، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها وأكثر منها، أو شرط فيه أي في النكاح خيار، أو شرط فيه يعني الزوج أو الزوجة شرطوا في النكاح خيار، تزوجها قال الزوج بشرط أن يكون لي الخيار مدة شهر، أن يكون لي الخيار مدة شهر، المصنف يقول ما يصح. قالت الزوجة نعم تزوجها، قالت بشرط أن يكون لها الخيار مدة شهر، يقول المصنف لا يصح. لماذا؟ لأن الأصل أن عقد النكاح يفيد الدوام، عقد النكاح يفيد الدوام، ولأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. ما هو مقتضى؟ مقتضى أن تبقى زوجة إلى الدوام، ليس هناك مدة محددة. ثم أيضا قالوا إنه يشبه المتعة، يشبه المتعة ما دام أن حدده بشهر فأصبح يشبه المتعة حتى لو لم يكن متعة، فقالوا الشرط لا يصح، قالوا الشرط لا يصح. والقول الثاني أنه يصح، المسلمون على شروط، فيتزوجها ويقول لي الخيار مدة شهر، لي الخيار مدة شهر. أما بالنسبة للزوج فنذهب يقولون غير وارد أن الزوج يشترط، أولا يخالف مقتضى العقد والأصل في النكاح الدوام، ثم أيضا الزوج ليس بحاجة للخيار، بيده الطلاق صح؟ ليس كالزوجة. لكن أصحاب القول الثاني قالوا لا، الزوج يستفيد من الخيار، أولا لأن الخيار يكون فسخ فلا ينقص عدد الطلاق، الأمر الثاني يتعلق بالمهر، لأنه إذا فسخ وله الخيار ليس لها مهر قبل الدخول، وأيضا يستفيد أمام الناس ما يسمى مطلاقا إلى آخره. إذن القول الثاني أن الشرط هنا يصح، أن الشرط هنا يصح، والمذهب لا يصح، الشرط فاسد والعقد صحيح. أو شرط فيه أي في النكاح خيارا، أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، هذا أيضا هنا خالفوا البيع، البيع يقول صحيح في هذه الصورة والنكاح يقول ليس بصحيح، يقول إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، يقول المصنف لا يصح، يقول المصنف لا يصح، لأن الأصل العقد للدوام فلا يكون معلق ويكون عرضة للسقوط وعرضة للفسخ. والقول الثاني أنه صحيح، القول الثاني أن هذا الشرط صحيح، يقول لأنه شرط مقصود، شرط مقصود، يمكن ما يأتي بالمهر، يمكن يقول بعد شهر أجيب المهر تشترط الزوجة فلا يأتي به، لا يأتي بالمهر. إذن هناك غرض صحيح ولا ما هناك غرض؟ هناك غرض صحيح. فالقول الثاني أنه صحيح، أن الشرط صحيح. والمذهب ها المذهب ما هو؟ الشرط فاسد والعقد صحيح. قال أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرطت أن يسافر بها، أو شرطت أن يسافر بها، أيضا هنا الشرط فاسد والعقد صحيح. تزوجها قالت بشرط أن تسافر بي إلى مكة، أن تسافر بي عمره إلى مكة، اشترط، هو الشرط فاسد، الشرط فاسد. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد، الأصل في مقتضى العقد البقاء والاستمتاع وقيام الزوج على الزوجة، أما كونها تلزمه بأشياء خارج العقد هذه تخالف مقتضى العقد، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه صحيح ولا بأس به، إذا اشترط أن يسافر بها كأن يكون الشخص عنده أسفار إما لتجارة أو دراسة أو ينتدب في وظيفته كثيرا، فاشترط أن يأخذها معها، أن يأخذها معه كلما ذهب انتداب ونحوه، فالشرط صحيح، شرط صحيح. قال أو شرط أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطن عند إرادتها، أيضا اشترطت أن لا يطأ إلا إذا أرادت هي ودعته، إلا إذا أرادت هي ودعته. أيضا يقول المصنف الشرط فاسد والعاقد صحيح، والقول الثاني أن الشرط صحيح، والثاني أن الشرط صحيح، لأن الحق الاستمتاع لمن له هو، فأسقطه، أسقطه متى ما أراد. والمذهب أن الشرط فاسد والعقد صحيح. أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحو، أيضا هذا شرط فاسد. يعني الآن يعقد على الزوجة، يعقد عليها وتشترط هي أو أبوها أن لا تسلم نفسها إلا بعد ما تكمل الدراسة أو بعد 4 سنوات و5، يسمونها يفهقونه، يعني يملك ويفهقه، يقول بعد 5 سنين تعيش 4 سنين. المصنف يقول ما يصح هذا الشرط، خلاص ما دام عقد ما يصح. لماذا ما يصح؟ قال أنه يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد ها أن يدفع المهر ويستمتع بها ويأخذ زوجته. والقول الثاني أن الشرط صحيح وهو المعمول به الآن يعقد وتشترط ألا تسلم نفسها له إلا بعد سنة أو سنتين وبعد ما تخرج إلى آخره. فالصحيح أن الشرط هنا صحيح، صحيح أن الشرط صحيح. والمذهب أن الشرط فاسد والعقد صحيح. قال أولا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحو، بطل الشرط، بطل الشرط. طيب لماذا؟ قال لمنافاته مقتضى العقد، لمنافاته مقتضى العقد. وكل شيء يخالف مقتضى العقد فإنه يبطل في النكاح في البيوع. لكن هنا هل هذه تخالف مقتضى العقد؟ عند أصحاب القول الثاني لا، لأن الشروط هذه حق له فتنازل عنها موجب الشرط، أو هي أسقطت حقها بهذا الشرط، فليس هناك مخالف لمقتضى العقد. قال لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده، وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده، قبل انعقاده. يعني هو الآن يسقط الحق قبل أن ينعقد النكاح، قبل أن يتم، فيقول ما يصح، يقول ما يصح. والقول الثاني أنه يصح، القول الثاني أنه يصح. وتضمن إسقاط حق يجب به قبل انعقاده وصح النكاح، يعني بطل الشرط والنكاح صحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به فيه، ولا يضر الجهل به فيه. يقول هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، يعني لا أثر له في العقد، وجوده كعدم في العقد، فلماذا يشترط ولا يستفاد منه في العقد؟ فلماذا يشترط؟ فقل ذكره لا يشترط، والجهل به أيضا لا يضر، لأنه يقول لا يقدم ولا يؤخر في العقد، فما الداعي له مع كونه يخالف مقتضى العقد؟ فما دام يخالف مقتضى العقد تعلق بالشرط فبطل الشرط، وما دام أنه لا يضر الجهل به ولا علاقة له بالعقد صحح النكاح، فصار الشرط غير صحيح والنكاح صحيح، ولا يضر الجهل به فيه. وإن شرطها مسلمة، وإن شرطها مسلمة إلى آخره. شرع مصنف الآن شروط تكون فاسدة وللزوج الخيار، لكن هذه الشروط تكون مشتركة، قد تكون تتعلق بالزوج وقد تتعلق بالزوجة وقد تتعلق بهما. قال وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فمانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه. إن شرطها مسلما، إذا تزوجها واشترط أن تكون مسلمة، اشترط أن تكون مسلمة، أو قال وليها إنها مسلمة فبعدما دخل بها وإذا هي يهودية أو نصرانية، يقول المصنف ها له الفسخ، له الفسخ. قال لكن قوله ولم تعرف بتقدم كفر، يعني كان تكون هذه المرأة كانت كتابية، كانت يهودية أو نصرانية، فقال الولي زوجتك هذه وهي مسلمة، الآن تقدمها كفر، هنا يحتاج أن تثبت الزوج، إذن عنده نوع تفريط، لكن إذا لم يتقدم كفر نقول قد غره، وما دام غره فله ها له الفسخ. أنتم معي؟ طيب. قال وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلم، يعني غلب على ظنه أنها مسلمة الزوج لأنها ها في بلد إسلامي مثلا، ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه، وهو اشتراط كونها مسلمة. أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح إلى آخره. أو شرطها بكر، تزوج قال بشرط أن تكون بكرا، تكون بكرا. ولكن هل هذه الشروط ملزمة؟ لابد من اشتراطها. أو نقول الشرط يكون شرط عرفي ويكون شرط لفظي، صح؟ انتبهوا. نعم نقول الشرط لا يلزم أن يكون لفظي، إذا كان الشرط عرفي يكفي. يعني مثلا تزوج سعودية فبانت كتابية، له الفسخ ولا ما له الفسخ؟ له الفسخ، لأن هذا كالشرط العرفي، لأنه ما عقد إلا والأصل أنها مسلمة. إنسان تزوج امرأة وهي أول زوجة فاتضح أنها بكر، له الفسخ ولا ما له الفسخ؟ له الفسخ، لأن المعروف عرفا أن الذي يتزوج المرأة الأولى أنها بكر، ولا تكون ثيب إلا بعلمه واختياره. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فانتبهوا لهذا. فليس معنى كونه إذا شرطه مسلمة أو بكرا أنه لا بد من الاشتراط اللفظي، لا، سواء صار الشرط لفظي أو عرفي. أو شرطها بكرا أو جميلة، يعني شرط تكون جميلة فلما تزوجها اتضح أنها ليست بجميلة، لكن هنا قد يكون الجمال عنده ليس عند غيره، فكيف يفسخ؟ إذن ما العبرة بالجمال؟ العبرة بالجمال بالعرف وليس بعرف الزوج. إذا اشترطها جميلة فما كانت في عرف الناس جميلة فيها جميلة، وإلا فلا، لأن الجمال أمر نسبي لا يمكن أن ينضبط، وقد يختلف بعض الناس يختلفون، قد تكون هذه المرأة جميلة عند قوم وهي عند هذا الشخص غير أنها جميلة. فالعبرة بالجمال العرف. أو نسيبة، يعني ذات نسب وهي ما يسمى قبلية أو غير قبلية ونحوها، اشترطها أن تكون قبلية، أن تكون ذات نسب، ثم اتضح أنها ليست ذات نسب فله له الفسخ. قال أو شرط نفي عيب، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. أو شرط نفي عيب. انتبهوا، العيوب هناك عيوب ينفسخ بها النكاح حتى لو لم يشترط، هناك عيوب ينفسخ بها النكاح حتى لو لم يشترط، وهناك عيوب لا ينفسخ بها النكاح. انتبهوا، لو عقد على امرأة ثم وجد فيها نقطة برص في ظهرها، نقطة برص، له الفسخ أو ليس له الفسخ؟ له الفسخ، يقول هذا عيب له الفسخ. طيب تزوج امرأة فلما دخل عليها محمد وإذا هي عمياء لا تبصر، يقول ليس له الفسخ، هذا ليس بعيب. فهمتم؟ لو عقد على امرأة ثم دخل عليها فوجدها عمياء لا تبصر أو صماء لا تسمع، يقول هذا ليس بعيب وليس له الفسخ. إذن العيوب عندهم، هناك عيوب له الخيار في الفسخ مطلقا، وهناك عيوب ليس له الخيار بالفسخ إلا إذا اشترط نفيه. ها واضح الله؟ طيب عقد على امرأة قال بشرط ألا تكون عمياء ثم وجدها عمياء لها الفسخ، لماذا له؟ يقول لأنه اشترط هذا العيب، اشترط نفي هذا العيب، لأن هذا العيب لا ينفسخ به النكاح، فإذا اشترطه له الفسخ، وإذا لم اشترطه فلا فسخ له. ولهذا يقول المصنف أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. طيب حاشة ستة، ما هو العيب الذي لا ينفسخ به النكاح؟ قال كالعمى والخرس والشلل والعرج والعور، ها يضيف الفقهاء الحنابلة قطع الأذنين وسقوط الأسنان، هذه ليست عيوب، هذه لو وجدها في هذه العيوب ليس له الفسخ. واضح الله؟ طيب يحتاج هنا أن يشترط نفيها، إذا زوجه امرأة قال بشرط أن لا تكون عمياء، بشرط أن لا تكون مقطوعة الأذنين مثلا أو الأذن، يشترط. لماذا يشترط؟ لأن هذا العيب لا ينفسخ به النكاح، فلا بد من اشتراطه، فإذا اشترطه فله الفسخ، وإن لم يشترطه فلا فسخ له. اتضح الآن؟ واضح ولا لا؟ لحظة، الآن لو شخص اشترى سيارة، اشترى سيارة واضح ولا لا؟ وجدها بغير مكينة، ما فيها مكينة، مجرد بدء، يفسخ ولا ما يفسخ؟ لماذا؟ لأن هذا عيب ينفسخ به العقد، صح؟ طيب اشترى سيارة واضح ولا لا؟ ووجد في النور شعر في القزاز، شعر بسيط، أو في الزجاجة الأمامية نقطة حصى شعر، له الفسخ ولا ما له الفسخ؟ ما له فسخ، هذا عيب ما ينفسخ من البيع، صح؟ لحظة دقيقة، واضح ولا لا؟ اشترط قال بشرط ألا يكون في الزجاج كسر، ثم وجد كسر له الفسخ؟ له الفسخ. فالعيب الذي ينفسخ به العقد بدون اشتراط هذا لا يحتاج اشتراط، والعيب الذي لا ينفسخ به العقد له الفسخ إن اشترط، وإن لم اشترط فلا فسخ له. طيب ننتقل من البيع للنكاح. العيوب التي يفسخ بالنكاح بدون شرط هذا ما يحتاج اشتراط، له الفسخ. العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح يحتاج أن يشترط. وأحمد واضح؟ دعنا لحظة، إحنا ما وصلنا إلى تقرير المسألة، نحن نريد، نحن الآن على المذهب. المذهب العيوب يفسخ بها النكاح مباشرة، عيوب لا يفسخ إلا باشتراطنا فيها، واضح ألا؟ طيب قال أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، ها، بأن شرطها سميعة أو بصيرة فوجدها صماء أو وجدها عمياء، يفسخ ولا ما يفسخ؟ لماذا يفسخ؟ لأنه اشترط. طيب لو لم يشترط؟ لا، واضح ألا؟ طيب يقول فبانت بخلافه فله الفسخ، فله الفسخ. القول الثاني أنه ما هو ضابط العيب الذي يفسخ به النكاح بدون شرط؟ ما هو ضابط العيب الذي يفسخ به النكاح بدون شرط؟ يقول العلماء هو كل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر، كل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر أو يمنع الاستمتاع أو كماله أو كمال الاستمتاع، هذا العيب. ما هو العيب؟ كل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر، يعني زوج ينفر من زوجته، ما يطيق هذه الصفة هذه فيه، ما يتحمله، هذا عيب له الفسخ. أو يمنع الاستمتاع، ما يستطيع أن يستمتع، أو يمنع كماله أيضا، كمال الاستمتاع، هذا عيب. إذن ما هو ضابط العيب؟ كل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر أو يمنع الاستمتاع أو كماله، هذا هو العيب. ولهذا نجد أن العيب في العمى أشد من العيب في البرص مثلا، في نقطة بظاهرها، صح ولا لا؟ إذن هذا هو ضابط العيب، هذا هو ضابط العيب. وعلى هذا نقول القول الثاني أن الذي له الفسخ هو ما كان عيبا على القاعدة السابقة، ما كان عيبا على القاعدة السابقة. طيب لو تزوجه وجدها عمياء على القاعدة، عيب ولا مو بعيب؟ عيب، ستكون يعني تشغله ويتأذى منها، إذن هذا عيب له الفسخ. ولهذا قال بأن شرطها سميعة أو بصيرة، أو بصيرة، قال فله الفسخ. واضح لما هو واضح؟ لما تقدم وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ. إن شرط صفة فبانت أعلى منها فليس هناك فسخ. لماذا؟ لأنه حصل له زيادة كمال في زوجته، حصل زيادة كمال. فكما مثل عندنا في الحاشة يقول كما لو شرطها قصيرة فبانت طويلة، أو سوداء فبانت بيضاء، وهكذا. واضح لا؟ طيب لو شرطها عمياء يصح ولا ما يصح؟ لو الزوج مرة قال بشرط أن تكون عمياء، أنا ما أريد بصيرة، فلما عقد عليها ودخل بها وجدها بصيرة، هل لها الفسخ ولا ما لها الفسخ؟ ها؟ طيب هو ما يريد بصيرة، إيه ذكر الفقهاء هذا ما يريد بصيرة. يقول بعض الفقهاء هو رجل بخيل وكل يوم يعد ماله في البيت، يعد فلوسه ولا يبي زوجة مبصرة، المبصرة تضره، يريد عمياء. طيب هل هذا الشرط مقصود ولا غير مقصود؟ ها طيب إذا صارت مبصرة يفسخ ولا ما يفسخ؟ يفسخ. والمذهب يقولون ما يفسخ. أنتم معي؟ طيب على كل حال إذا كان الشرط مقصودا فله الفسخ، كان الشرط مقصودا فله الفسخ، وإلا فالأصل أنه زاده كمالا، الأصل أنه زاده كمالا، فإذا اشترط فبانت أحسن أو أفضل أو أكمل فإنه ليس له الفسخ، ليس له الفسخ. قال وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ. ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينهما. يقول ومن تزوج امرأة، طبعا الحر له أن يتزوج أمة بشروط، هنا تزوج امرأة وشرط أو ظن، تزوجها واشترط، قال بشرط أن تكون حرة، كان يكون البلد فيه إماء وفيه حرائر فاشترط أن تكون حرة، فلما عقد عليها ودخل بها وجدها، سواء دخل ولا ما دخل، وجدها أمة، وجدها أمة، له الفسخ أو ليس له الفسخ؟ إن كان ممن يحل له الإماء هو بالخيار، إن أراد أن يفسخ نقول لك الفسخ وإلا يبقى النكاح. ما الذي يحل له زواج الأمة؟ أن يخشى العنت ولا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة وأن تكون الأمة مسلمة رزق كتابية. طيب توفرت الشروط نقول هو بالخيار، هو بالخيار، لكن ولنفرض أنه لا تحل له الأمة، لا تحل له الأمة، فاشترط أن تكون حرة أو غلب على ظنها أنها حرة، غلب على ظنها أنها حرة فبانت أمة زوجته، ماذا عليه؟ يقول المصنف ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان مما يحل له نكاح الإماء فله الخيار، إن شاء الفسخ وإن شاء الإمضاء والبقاء على النكاح، وإلا ها يعني وإلا تحل له الأمة، وإلا تحل له الأمة فرق بينهما مباشرة، فرق بينهما ولا يحل له البقاء معها، وإن كان مما تحل له الإماء واختارها له ذلك. واضح الله؟ قال وإلا فرق بينهما، وإلا فرق بينهما، وما ولدته قبل العلم حر، ما ولدته قبل العلم حر، تزوجها واشترط أنها حرة أو كان يظن أنها حرة فدخل بها ولم يعلم أنها أمة حتى حملت فولدت، الأصل أن ولد الأمة رقيق، هذا الأصل، هنا ولدها حر، لماذا؟ نأخذ بنيته وقصده، فغرضه أن يكون ولده حر، غرضه أن يأخذ حرة فيكون ولده منها حر، يكون ولده منها حر. طيب إذا علم أنها أمة واستمر، يكون ولده منها عبد، ولهذا ممكن يكون له ولدان ابنان حر وعبد، ممكن ممكن، الحمل الأول قبل أن يعلم أنها أمة والحمل الثاني بعد ما علم استمر، يكون ولده الثاني رقيق ولده الأول حر، لأنه غر ويظن أنها حرة فصار ولده حر. واضح ولا لا؟ طيب قال وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته، يفديه بقيمته يوم ولادته، يعني يفديه بقيمته يوم ولادته، كيف يفديه؟ يقوم، يعني هذا الولد يقوم، لو كان عبد كم سيساوي؟ قال يساوي 5000 ريال، نقول على الزوج 5000 ريال يدفعها لمن؟ لسيدها. طيب الزوج يضمن من؟ يضمن من غره، الزوج يضمن من غره. فإذا كان غره الولي ها الزوج يدفع قيمة الولد ويرجع على من غره، يرجع على من غره. فإن كان الذي غره السيد فليس له شيء، أو أنه يدفعها للأمة نفسها، تكون قيمة الولد للأمة نفسها. لكن الأمة وما تملك لمن؟ للسيد. الأمة وما تملك للسيد، فهو يرجع على من غره، يرجع على من. ولهذا يقول يفديه بقيمته، يقول وما ولدته قبل العلم حر، حر يفديه بقيمته يوم ولادته، يفديه بقيمته يوم ولادته. من الذي يفديه؟ ها من المغرور هنا الذي غره؟ من هو؟ الزوج الحر، الزوج الحر هو الذي غر هنا بالأمة، فيقيم الولد ويدفعه، يقيم الولد ويدفعه. ولهذا قال، يقول في حاشية واحد، يقول أن يفدي ما ولدته حيا بقيمته، قضى به عمر وعلي وابن عباس، ويقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولأنه نماء المملوكة، يعني نماء لها، فسبيله أن يكون مملوكا، وقد فوت رقه باعتقاده الحرية، فلأمه ضمان. ما الذي فوت رقه؟ الزوج، زوجها فوت عليها ولدها، ما جعله رقيق مثلها. طيب لماذا فوت ولدها؟ ما يدري، يظن أنها حرة، صح ولا لا؟ لكن أنتم معي، لكن ما الأصل، من الذي يضمن؟ المباشر دائما هو الذي يضمن. لكن إن كان المباشر غره أحد، نقول ادفع الضمان ها وطالب من؟ من غرك. وهكذا الآن لو اشتريت سيارة، لو اشتريت سيارة مغشوشة فيها عيب، وبعتها على شخص آخر فيها عيب، ثم معي، وآت الشخص هذا يطالبك، يقول أنا اشتريت منك سيارة الآن فيها عيب، عطني مقابل هذا العيب. أنت قلت والله أنا اشتريتها فيها هذا العيب من فلان، ها نقول أنت عليك الضمان، لا يهمنا. فإذا دفعت الضمان لمن بعته، طالب من باعك، واضح لا؟ فالزوج هنا فوت على هذه الأمة المسكينة، فوت عليها ولدها، ما صار رقيق مثلها. لماذا فوته؟ لأنه يعتقد أنها حرة، فولده يكون حرة. طيب ما الذي غره حتى يفوت هذا الولد؟ من زوجه؟ الولي أو الوكيل أو غيره، واضح لا؟ فيدفع للأمة، يدفع المملوكة قيمة الولد، وبعد ما يدفع يطالب من غره ويأخذ منه القيمة التي دفعها للمملوكة، واضح لما واضح؟ طيب يفديه بقيمته يوم ولادته. وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا يفديه إذا عتق. الكلام قبل قليل على من؟ على الزوج الحر، والآن على الزوج إذا كان عبد. وهل يجوز للعبد أن يتزوج حرة؟ نعم يجوز. طيب هنا عبد تزوج امرأة بناء على أنها أمة، بناء على أنها أمة، فصارت حرة، فصارت حرة، ما الذي عليه؟ عليه الضمان، الولد يكون حرا. ولهذا يقول وإن كان المغرور عبدا فولده حرا. وقولها المغرور ظاهر العبارة أن الزوجة أمة، والعبد تزوجها بناء على أنها حرة، وإذا تزوجها بناء على أنها حرة وش يكون ولدها؟ يكون حرا، يكون حرا. نعم كيف؟ شلون؟ العبد يأخذ حرة، يجوز أن يأخذ حرة، إيه العبد يجوز أن يأخذ حرة باختيار الحرة، إذا اختارته له أن يأخذه. لا لا، العبد ليس له شروط أن يتزوج الحرة، لأن أولادها يكونون أحرار تبع لها، واضح ولا لا؟ طيب وهنا تزوج أمة بلان على أنها حرة، بلان على أنها حرة. يقول المصنف يكون ولده حر، يفديه إذا عتق، يعني يقوم هذا الولد لو كان عبد، كم قيمته؟ تكون القيمة على من؟ على العبد، الزوج الآن عبد. طيب متى يفديه؟ متى يدفعه؟ إذا عتق، إذا عتق. طيب الآن قيمة الولد متعلق برقبته أو متعلق بذمته؟ ها إذا كان برقبته ما عندنا إشكال، إما أن يباع العبد وإما أن يدفع السيد قيمة الولد، لكن إذا كان في ذمته يبقى في ذمته حتى يعتق، وإذا عتق يدفع قيمة هذا الولد، يدفع قيمة هذا الولد. قال: وإذا وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا يفديه إذا عتق، يفديه إذا عتق، ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره، يرجع زوج بالفداء والمهر، زوج سواء العبد أو الحر، يرجع الزوج الذي قر يرجع بالمهر والفداء، الفداء للولد يرجع على من غره، والمهر على من غره، لأنه إذا طلق قبل الدخول نصف المهر وبعد الدخول استقر المهر. طيب المهر على من؟ تقول للزوج ادفع المهر، وإذا دفعه نقول طالب من غرك، طالب من غرك، لأن المرأة لها حق، ها لها حق المهر نصفه إذا طلق قبل الدخول، نصفه إذا طلق بعد، والمهر كامل إذا طلق بعد الدخول، فيكون على من غره، يكون على من غره. ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره. ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. من تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار. لماذا؟ لأنه يجوز أن الحرة تزوج عبد، فإذا تزوجت زيد من الناس على أنه حر وتبين عبد، هي أصلا يجوز لها أن تنكح العبد ابتداء، يجوز صح؟ فجاز الخيار من بابي من باب أول، فإذا اتضح أنه عبد نقول هي لها الخيار. ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار، فلها الخيار. وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها، إن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها. طيب وإن عتقت تحت عبد لها الخيار كما في قصة بريرة. طيب المسألة هنا يقول: إن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها. طيب لماذا؟ امرأة أمة تزوجها حر بشروطه طبعا، صح ولا لا؟ ثم عتقت وصارت حرة، يقول المصنف ليس لها خيار. طيب لماذا ليس لها خيار؟ لأنها الآن ساوته، هي حرة وهو حر، ما دام ساوته لا خيار لها. انتبهوا، واضح ولا مو واضح؟ طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ليس العلة المساواة، ليس العلة المساواة. فيقول شيخ الإسلام: لها الخيار، عتقت تحت حر أو عبد، إن عتقت تحت حر أو عتقت تحت عبد فالخيار لها. أنتم معي؟ طيب لماذا الخيار لها؟ يقول: ليس العلة المساواة، هي نعم ساوته لما صارت حرة. يقول شيخ الإسلام: ليس العلة المساواة، العلة أنها ملكت أمرها، ملكت أمرها، فلها الخيار في الحر والعبد. أما قبل ما ملكت أمرها، هي أمة ما تملك من أمرها شيء، ما تملك من أمرها شيئا، واضح ولا لا؟ فيقول لها الخيار سواء عتقت تحت حرة أو عتقت تحت عبد، واضح؟ وهذا الفرق بين المذهب وشيخ الإسلام. المذهب يقول العلة المساواة، ساوت زوجها الحين، ما دام ساوته خلاص ما في داعي للخيار. شيخ الإسلام يقول: ليس العلة أنها ساوته، إنما العلة أنها ملكت أمرها، ما دام ملكت أمرها لها الخيار، انتقلت من الرق إلى الحري، ما في أعظم من هذا، من هذا الانتقال، فتملك أمرها، تخير، تقول هل تريدين زوجك أو لا، سواء حر أو عبد. طيب يقول: وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها، لأنها كافأت زوجها في الكمال، كافأت زوجها في الكمال. و كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم، كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم، لأن الكتابية إذا أسلمت تحت مسلم فلا خيار لها، إذا أسلمت تحت مسلم فلا خيار لها، لأنها ما تملك الخيار وهي كتابية، فمدام أسلمت من باب أولى، مسلمة تحت مسلم. قال: بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد، بل يثبت لها الخيار للزوجة إن عتقت كلها، يعني أمة اعتقها سيدها كلها وصارت حرة وزوجها عبد، لها الخيار. لكن يقول المصنف إذا عتقت كلها. أما لو أن هذه الأمة فيها شريكان يملكونها، يملكها بكر وعمر، وزوجت، زوجت عبد، فأعتق عمر نصيبه، صارت مبعضة، نصفها حر نصفها مملوك، هنا لا خيار لها، هنا ليس لها خيار، لأن المصنف يقول أعتقت كلها. قال بل يثبت لها الخيار إن أعتقت كلها تحت عبد كله، ليس مبعض، ليس مبعض، لكن بعض ليس الخيار. قال لحديث بريرة: وكان زوجها عبدا أسودا، كان زوجها عبدا أسودا، زوجها ما اسمه؟ مغيث. وما اسم من الذي اعتق بريرة؟ عائشة. وهل تذكرون لها قصة؟ هل تذكرون قصة الوشاح ولا ما تذكرون؟ ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من ظلمة الكفر أنجان. أتت بريرة عند عائشة تستعينها في ما طلب منها أسيادها، فأرادت أن تدفع فاشترطوا الولاء، وقصتها معروفة، وكانت تتمثل بهذا البيت عند عائشة، فسألت عائشة قالت إن أسيادها أو قومها فقدوا عقدا من الذهب، فقدوا عقد من الذهب فاتهموها، تقول ففتشوها حتى فتشوا فرجها لم يجدوا هذا، ثم أتت الحدأة وأطلقت العقد سقط، أخذته الحدأة تظن أنه لحم فاتهموها، فلما رأوا العقد كاتبوها على أن تكون حرة، وهذا هو السبب. فقالت ويوم الوشاح من عجيب ربنا، وشاح الذهب، ألا إنه من ظلمة الكفر أنجان. ولهذا لما عتقت بريرة رفضت مغيث، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وشفع النبي صلى الله عليه وسلم عنده، قالت تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. ويؤخذ منه حديث بريرة فيه فوائد كثيرة، منها أن الشخص إذا طلب، إذا شفعت وردت شفاعتك ما تغضب، هل هناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ردت شفاعته، ومن الذي ردها؟ امرأة بريرة، ومع هذا لم يكن شيئا. ثم اختارت الفسخ من مغيث، وكان مغيث يحبها حبا شديدا، وكان يجري خلفها في السوق ويبكي، تتقاطر دموعه على لحيته، كان ذا لحية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ سبحان الله. يقول: وكان زوجها عبدا أسود، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. فتقول: فسخت نكاحي، يعني ما يحتاج إلى حاكم، ما يحتاج إلى حاكم، فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا، يعني لا يلزم في حينها، ما لم يوجد منها دليل رضاها، إذا وجد ما يدل على أنها رضيت به فلا خيار لها. ودليل الرضا إما أن يكون قولي أو فعلي، دليل الرضا إما أن يكون قولي أو فعلي، القول تكون رضي، تقول رضيت به، يعني بعد ما صارت حرة تحت عبد قالت رضيت به، ثم بعد ذلك أرادت الفسخ، لها ولا ليس لها ذلك؟ ليس لها ذلك. أو رضا فعلي، فعلي تمكنه من نفسها، تمكنه من نفسها، استمتع بها أو يطأ إلى آخره، فهذا إسقاط لحقه، ليس لها الخيار. ما لم يوجد منها دليل رضا كتمكين من وطئ أو قبلة ونحوها، إذا مكنته من نفسها فوطئها فلا خيار لها، أو مكنته من نفسها فقبلها أو باشرها وهي تعلم أن لها الخيار فلا. قال: ونحوها، ولو جاهلة، ولو جاهل، ولو هنا إشارة إلى خلاف قوي، ولو جاهلة، يعني أنها إذا كانت جاهلة ليس لها الخيار، إذا مكنته من نفسه وهي جاهلة، يعني مثلا تزوج هذه الأمة، تزوجها فأعتقها سيدها، أعتقها ولم تعلم أنه أعتقها، تظن أنها لا تزال أمة، فمكنته من نفسها، يقول المصنف لا خيار لها. طيب ما ذنبها؟ أليس الجهل يرفع أحكام شرعية، يرفع إثم ويرفع تكاليف؟ صح ولا لا؟ طيب لماذا لا يرفعه هنا؟ ولهذا يكون القول الثاني أن لها الخيار إذا كانت جاهلة، وهذا القول هو الصحيح، وأن الجهل يسقط التكليف عنها في هذه المسألة، فلا يسقط خيارها، لا يسقط الجهل خيارها. وقال ولو جاهلة، ولو جاهل، ولا يحتاج فسخها لحاكم. فسخها لا يحتاج لحاكم، لماذا لا يحتاج لحاكم؟ لماذا؟ يقول المصنف لأنه مجمع عليه. انتبهوا القاعدة، نعم متفق عليه. وش القاعدة في المذهب؟ القاعدة أن العقود المتفق عليها لا تحتاج إلى حاكم، لا تحتاج فسخ إلى حاكم. الفسوخ في العقود المتفق عليها لا تحتاج إلى حاكم. لو شخص تزوج امرأة واتضح أنها أخته من الرضاع ينفسخ مباشرة، ما يحتاج إلى حاكم. أما عتقت تحت حر ينفسخ نكاحها مباشرة بخياره، إذا اختارت انفسخ تلقائيا. لماذا؟ لأن العلماء متفقون على أنها تختار نفسها لا الخيار. لكن لو كان في خلاف يحتاج إلى حاكم، لو كان في خلاف يحتاج إلى حاكم، كما سيمر معنا في بعض المسائل. قال ولا يحتاج فسخها لحاكم، فإن فسخت قبل دخول فلا مهر. إن فسخت قبل دخول فلا مهر. لماذا؟ لأن الفرقة أتت من سببها، الفرقة أتت من جهتها، فما دام الفرقة أتت من جهتها فليس لها شيء، فليس لها شيء. ولهذا قال فإن فسخت قبل دخول فلا مهر، وبعده هو لسيدها. انتبهوا، بعد الدخول المهر لمن؟ لسيدها. طيب الفرقة أتت من جهتها صح، وينبني عليها أنه لا مهر ما دام من جهتها، صح ولا لا؟ يقول المصنف لا. لماذا؟ يقول لأن المهر أصلا يثبت بأي شيء؟ بمجرد العقد، يثبت بمجرد العقد. وأثناء العقد الأمة ملك لمن؟ ملك للسيد. إذن المهر لمن؟ للسيد. فما دام دخل استقر المهر الذي ثبت بالعقد، ثبت في ذمة الزوج للسيد في العقد فيستقر عليه. أما قبل الدخول فالعقد لم يستقر، عرضة للسقوط. فما دام طلق قبل الدخول فلا مهر، ولما طلق بعد الدخول فالمهر كاملا، ويكون لمن؟ يكون للسيد، لأنه ملك للسيد في ذمة الزوج من العقد، من العقد. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.